وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في مسائل الإقرار، وصلنا إلى المسألة 25 ومشينا منها 6. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 26: إذا أقر أحد الوارثين بوارث ثالث فهل يقبل إقراره؟ أحد الوارثين بوارث ثالث، كان يكون له ولدان ثم يقران بأخ لهم ثالث، يقولان هذا أخونا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يثبت النسب بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا يمكن إثباته في حقهما. لا يثبت النسب بالإجماع، النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا يمكن إثباته في حقهما، لأن أحدهما منكر، لأنه ما أقر إلا واحد والثاني أنكر. ولم توجد شهادة يثبت بها النسب، ولكنه يشارك المقر في الميراث في قول أكثر أهل العلم. الذي أقر يشاركه في الميراث، أما النسب فلا يثبت أن أحدهما ينكر. لكن لو كان الذي أقر بالنسب هو الأب نفسه فيقبل، لأنه هو الأصل. لكن الآن الفرع هو الذي يثبت النسب والآخر ينكر. قال: ولم توجد شهادة يثبت بها النسب، ولكنه يشارك المقر في الميراث في قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي: لا يشاركه، لعدم وجود بينة بشهادة عدلين. وحكي ذلك عن ابن سيرين، إذن يشارك من أقر في الميراث. وقال الشافعي: لا يشاركه، لأن أيضا أمور النسب مما يشتهر أمره، مما يشتهر به الأمر، إلا أنه قد يخفى في بعض الأحوال وهي نادرة. وقال إبراهيم: ليس بشيء حتى يقروا جميعا، أي لا يعطى حتى من الميراث إلا بإقرارهم جميعا، لأنه لم يثبت نسبه فلا يرث، كما لو أقر بنسب معروف النسب. قال ابن قدامة: ولنا أنه أقر بسبب مال لم يحكم ببطلانه فلازمه المال، كما لو أقر ببيع أو أقر بدين فأنكر الآخر. قال أبو عبد الله عفى الله عنه: قول الجمهور والصواب الله أعلم، لأنه ما يثبت النسب ولكن يشارك من أقر بالميراث، لأنه أقر على نفسه، إقراره على نفسه وليس على غيره. لو أنكر الإخوة أخوة أحد الإخوة يقولون هذا ليس لأخ لنا، اجتمعوا كلهم على ذلك. أمور النسب مشهورة، قد يكون مشهور عند الناس أنه أخوهم، ما يستطيعون بعد موت الوالد يعني ذكروا هذا، يعني هذا أمور النسب مما لا تخفى، أمره يشتهر، لكن ما الإنكار ما يصلح، قد اشتهر بين الناس أنه ولده، معروف بين الناس. إذن أيضا هذا ما نبهتنا عليه، قد أثبته الأب ولدا له، لا مشهور بين الناس في حياة الأب أن هذا ولده وهو يقر بذلك ما ينكر، إلا أن يثبته بالبينة مثلا بالصورة التي ذكرت، أن يكون ربه فقط أو يكون لقيطا تبناه، أو يعني إذا جاءت البينة، إذا أثبتوا بالبينة فيستطيعون أن يخرجوا من الميراث. يمنعونها الميراث، فاجتمعوا كلهم وكتبوا ورقة. فرقة وعمدوها عند قاضي في الدولة أنها ليست أختاً لهم. صلى الله عليه. الله المستعان. تبرأوا منها لأن طالبها دمير. قال المسألة 27: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له؟ المقر أي في السورة الأولى الذي أقر كم سيعطي من أقر له؟ قال الجمهور من أهل العلم على أن عليه أن يعطيه ما فضل في يده عن ميراثه بحساب أن المقر له وارث، يعني في الصورة الأولى أثبت أخا ثالث يكون كل منهما له ثلث، إذن المقر يثبت بيده الثلث ويعيد ما تبقى لأخيه، لو كان وارثا كل منهما أخذ نصف المال، ثم هذا أقر بوارث آخر، إذن يبقي بيده الثلث ويعطيه ما زاد، سيعطيه كم؟ السدس، السدس عليه والسدس على أخيه الثاني، ثلث يجتمع به ثلث. الجمهور من أهل العلم على أن عليه أن يعطيه ما فضل في يده عن ميراثه بحساب أن المقر له وارث، وهذا قول ابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم. وقال أبو حنيفة: إذا كان اثنين فأقر أحدهما بوارث، فإن كان أخا لزمه دفع نصف ما في يده، وإن أقر بأخت لزمه ثلث ما في يده. إذا كان اثنين فأقر أحدهما بوارث، فإن كان أخا لزمه دفع نصف ما في يده. يعني سيضر بنفسه، يعني بإقراره يتحمل زيادة على ما عليه. الصحيح القول هو القول الجمهور. وإن أقر بأخت لزمه ثلث ما في يده، لأن المنكر أخذ ما لا يستحق من التركة كالغاصب، فيتقاسمان ما بقي كما لو لم يكن موجودا. وجيب عن ذلك بأن الغاصب يأخذه بغير حق، والوارث أخذه بحق، ولأن الآخر بإقراره استحق المقر له نصيبه من التركة فيعطيه ما كان في يده منها، فالصواب قول الجمهور. تنبيه هذه المسألة والتي قبلها فيما إذا لم توجد بينة ولم يوجد إلا الإقرار. المسألة 28: الإقرار الذي يثبت به النسب. هذه المسألة مهمة، متى يثبت النسب بإقرار الورثة؟ مذهب أحمد والشافعي وأبي يوسف أنه يثبت بإقرار جميع الورثة، سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى، لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه والديون التي عليه وبيناته ودعاويه، وكذلك في النسب. إذن إذا اجتمعوا جميعا على إلحاق أخ بهم أو على إلحاق أخت بهم لحق بإقرار جميع الورثة. وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين، وكأنهما يشهدان بذلك. أما إذا كان عن شهادة فلا شك أنها تقبل، إذا كان عن شهادة هم أنفسهم يشهدون أن هذا من أمهم أو من خالته أو من زوجة أبيهم، فشهادة من أهله، شهد شاهد من أهله، هذه أقوى. لكن إقرار أي يصدقون على حسب كلام هذا الرجل، هذا الرجل دعانا أخوهم وهم قالوا نحن نصدق بهذا، نقر بهذا. أما إذا كان إقرار عن شهادة فلا إشكال. وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل وامرأتين. وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين كالشهادة، فإنه يحمل النسب على غيره. لا يثبت إلا بإقرار اثنين كالشهادة، فإنه يحمل النسب على غيره. قال وجب بأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين. ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر العدد فيه كإقرار الموروث، واعتباره بالشهادة لا يصح لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة ويبطل بالإقرار بالدين. انتهى ملخصا من المغني. قلت والصواب والقول الأول والله أعلم. نعم يكون بإقرارهم جميعا، وإلا فمن أقر يكون عليه نصيبه من الميراث فقط، وأما النسب فلا يثبت. قال شروط الإقرار بالنسب أن يكون المقر به مجهول النسب، فلا يقبل الإقرار بإنسان له نسب معلوم بخلاف ذلك، قد عرف بنسبته لإنسان آخر ما يصلح أن تقر به، ولكن مجهول النسب يصح أن يقر به. الثاني أن لا ينازع فيه منازع، فإذا وجد المنازع فلا يقبل الإقرار ولا بد من البينات، عن أسرة أخرى يدعون هذا المجهول، يقول فإذا وجد منازع لا يقبل الإقرار، بقي البينات. الثالث أن يمكن الصدق فيما أقر فيه، فإذا أقر بشيء بعيد لا يقبل حتى وإن أقره، مثلا يدعي أنه أنهم من إخوانهم ويكون سنه لا يوافق ذلك، سنه لا يوافق ذلك، كأن يكون أكبر منهم، وقد علم أن هذا أول مولود منهم فلان، علم ذلك وهو أكبر منهم في السن، أو يكون سنه صغيرا بحيث أن أباهم قد مات قبل ولادته، أن يمكن الصدق فيما أقر فيه. الرابع أن يكون المقر به ممن لا قول له، يعني قد مات الأب قبل أن يحمل بعض، نعم قبل أن يحمل أحسن، أما الولادة قد يكون، نعم بعض الأولاد لا يرى أباهم، لا يرون أباهم. أن يكون المقر به ممن لا قول له كالمجنون والصبي، وممن له قول كالمكلف. أن يكون المقر به ممن لا قول له كالمجنون والصبي، وممن له قول كالمكلف بشرط أن يصدق المقر بذلك. المقر به إذا كان لا قول له كالصبي والمجنون ما بقي أشكال، يقر به يقول هذا أخي. وأما إذا أقر كالمكلف بشرط إذا كان كبيرا مكلفا فيجتمع ادعاء، نعم الوارث وادعاء أيضا المقر به بشرط أن يصدق المقر بذلك. الخامس أن يكون المقر جميع الورثة، أن يكون المقر جميع الورثة فلا يثبت النسب إذا نفاه بعضهم. المسألة 29 إذا أقر إنسان بنسب ميت. قال إن كان صغيرا أو مجنونا فمذهب الحنابلة والشافعي أنه يثبت النسب والميراث بالشروط السابقة، وللحنابلة احتمال أنه يثبت نسبه ولا يرث، أنه يثبت النسب والميراث بالشروط السابقة الخمس الشروط، ولحنابل احتمال أنه يثبت نسبه ولا يرث، وقال أبو حنيفة لا يثبت نسبه ولا يرث. موضع تهمة ما أقر به إلا بعد موته من أجل الميراث، موضع تهمة من أجل الميراث. قال ورجح العلامة العثيمين رحمه الله أن الإقرار يصح إلا إذا وجدت قرائن تدل على عدم صدقه فلا يقبل، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. القرائن تدل على أنه ما أقر إلا من أجل ميراث من أجل الأمور، فهذا موضع تهمة. قال وأما إن كان كبيرا فمذهب الشافعي وبعض الحنابل أنه يصح كذلك، وللحنابل وجه أنه لا يصح لأن نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه ولم يوجد أنه قد مات. وأجيب بأنه تعذرها هنا وأصبح غير مكلف، والظاهر أن القول هنا كالذي قبله، والله أعلم. إذا اتهم بالإقرار فلا يقبل. ما يكفي نفيهم، ما يكفي، لأنه قد عرف في حال الحياة أنه إلا أن يدعوا يأتوا ببينات على ذلك، لأنه قد عرف في حال الحياة أنها ابنته وأنه ينسبها إليه، فما ينفى النسب بهذا. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.